الله أكبر، أشهد أن محمدا رسول الله. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. خلي بالك بقى، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث. يعني إذن مصيرنا بيد الله عز وجل، يبقى ينبغي أن نتأدب معه، أن نحسن العلاقة معه، نتقرب إليه ما استطعنا، ونستغفره تبارك وتعالى من ذنوبنا، ونعتقد أننا مليئون بالأخطاء. أنا أتعجب من الأحاديث التي يرويها الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا ذهب الصديق، والحديث في سنن الترمذي وإسناده صحيح، لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ذهب باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة غريبة جدا، يقول له: كيف الفلاح، وفي لفظ: كيف الصلاح بعد هذه الآية. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ده أنت الصديق وأنت وأنت، لا، قال له: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. يسأله الحديث في صحيح مسلم، يقول: يا رسول الله علمني كلمات أقولها في صلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه إيه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، صديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بيعلمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شيء عجيب، ذكرت أن الاستغفار من حلول المشاكل الاقتصادية، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رجل يذهب إلى الحسن البصري يقول: أصابنا الجدب، يقول: استغفر الله. ورجل آخر يقول: إن الثمار لم تظهر بعد، يقول له: استغفر الله. ورجل يقول: أريد الولد، يقول له: استغفر الله. فلما كلم في ذلك قال: ألم يقل ربنا عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ده قول هود، والقول الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره الله عز وجل أن يقوله لقومه، أقيموا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن ده مش الفراخ واللحمة وما إلى ذلك. المتاع الحسن لو كان هذا الأمر يعني من أمور التكريم لكان أولى الناس بهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا الذي يرشدنا إلى هذا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 3 ليال انتباعا من طعام بر حتى قبض عليه الصلاة والسلام. البر هو القمح. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان دايما الرجل لأن الرجل مسؤولية يقدم دائما امرأته وأولاده يوفر لهم حتى في العيد يشتري لهم الملابس الجديدة وما إلى ذلك وإن لم يشتري لنفسه. الرجل مسؤولية والأب أو الراعي يرى سعادته في سعادة أسرته أو رعيته وكذلك كل راع صالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، الحديث. فدائما الراعي، الراعي الصالح سعادته في سعادة رعيته. فتصور لما يبقى آل محمد صلى الله عليه وسلم: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 3 ليال انتباعا من طعام بر حتى قبض عليه الصلاة والسلام. طعام بر يعني الخبز عيش. وأيضا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، إلا إحداهما تمر. لكن بقى شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم، اليوم الكامل، يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لكن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يوجهك التوجيه الصحيح، تجد القلب يكاد يطير فرحا من الأنس به عز وجل وعلى استعداد لأن يترك كل شيء في سبيل ألا يفقد هذا الأنس بالله تبارك وتعالى. مالك بن دينار أبو حازم رحمه الله، شوف يا أخي العلماء دول يعني فعلا النصوص نطقت على جوارحهم. قيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان. يقول: أنت عندك إيه؟ رجل فقير ما عندوش حاجة. ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. فقالوا له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أخشى الفقر. ده أنت رزقك مكتوب من ساعة ما دبت فيك الروح. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، يبقى ده 40، 40 يوما نطفة ثم علقة يكون علقة مثل ذلك، أدى 40 تانيين يبقى 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى كده كام؟ 120. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح في الجنين في بطن الأم على رأس 120 يوم. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح، أدي البداية، ويكتب أربعا الأجل، أدي النهاية. يعني ساعة البداية تكتب النهاية، ويكتب أربعا الأجل والرزق، والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. الإنسان من الممكن أن يضيق عليه رزقه بما يرتكب من ذنوب في حق الله عز وجل. يعني شوف، تقطيع الأرحام صار سمة من سمات هذا العصر للأسف الشديد. ليه؟ كل واحد جايب التلفزيون وجايب الدش ومع الريموت وقاعد مكانه عمال يشرب في شاي وقهوة وعصائر ويقلب، ما حتى اللي مش قادر يشرب شاي ولا عصائر ولا قهوة عمال يقلب من قناة لقناة لقناة لقناة وحياته كلها بالشكل ده، ويقوم ينام. طبعا هو لما يسمع أخبار سيئة بيجي له اكتئاب ويرتفع الضغط بتاعه. أنا شخصيا جالي اكتئاب والطبيب منعني من قراءة الصحف، قال لا تقرأ الصحف ولا تشاهد التلفاز، وأنا لا أشاهد التلفاز ولا أقرأ الصحف. ليه؟ الكذب، والعياذ بالله، الكذب. والله عز وجل يقول سمعونا للكذب. نحن نريد أن نكون من عباد الرحمن، صح ولا لا؟ وعباد الرحمن قال في آخر صفاتهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أنت عارف إيه الغرفة؟ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني الناس في الجنة هم ينظرون إلى أهل الغرف كما ننظر إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق، مقام عالي جدا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أسأل الله أن يجعلنا منهم. من صفاتهم التي ذكرها عز وجل في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، راجع التفسير، ليس المراد الشهادة بالزور، شهادة الزور، وإلا لقال عز من قائل والذين لا يشهدون بالزور، لكنه قال والذين لا يشهدون الزور. والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل. لذلك تجد بقى في التفسير إيه؟ والذين لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون في مجالس الفسق والقنا، صح؟ أحد العلماء قال هذا، وقال مالك لا يجلسون على مائدة يدار عليها الخمر، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. وقال بعضهم الذين لا يحضرون أعياد المشركين، صح؟ لأن أعيادهم من دينهم الباطل. ما هو عيد الميلاد ده عبارة عن إيه؟ ميلاد الرب. وعيد القيامة يعني قيام الرب بعد أن صلب ومات وترك الأرض بلا مدبر، إما مدة 3 أيام أو 7 أيام على اختلاف الطوائف في هذا، ثم قام بعد ذلك ليدبر الأمر. فالأعياد من صميم الدين. ولذلك يقول النبي عليه السلام لما دخل عليه أبو بكر، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليه أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان بأغاني بعاث، جاريتان يعني بنتين صغيرين مملوكتين تغنيان بأغاني بعاث اللي هي أناشيد الحرب والحماسة وما إلى ذلك. فقال أبو بكر أمسمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك بقى. فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. خدت بال سيادتك؟ فالذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين، صح؟ كل هذا يجمعه أن الزور هو الباطل، والباطل هو ما قضى الشرع ببطلانه. يبقى إذن الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل. وإذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو قال الجمهور هو الكلام المحرم، وقال طائفة من أهل العلم هو الكلام الذي لا فائدة فيه. والإنسان إذا ضرب نفسه على السكوت عن الكلام الذي لا فائدة فيه، لما يأتي الكلام الحرام يفر منه فراره من الأسد، ولا يشارك ولا يجلس في مثل هذه المجالس. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يستمعون إلى اللغو. وهناك فارق بين السماع والاستماع. السماع انت ممكن تبقى جايب قناة الجزيرة بتسمع الأخبار ويجيب لك موسيقى، انت مش هنا خالص، ليست قصدك ولا تنصت إليها. لكن الاستماع هو الإنصات والتعمد. هكذا فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك من المعاصرين الشيخ العثيمين بين السماع والاستماع. وهذا أمر متصور، وهو كلام طوائف من العلماء المعاصرين. خدت بال سيادتك؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإحنا نريد أن نكون من عباد الرحمن، فلا نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. سماعون للكذب أكلون للسحت، سماعون للكذب أكلون للسحت. شوف مسألة صلة الأرحام، تفقد نفسك فيها. لقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن يبسط له في رزقه. واحد يقول: طب أنت لسه من شوية قايل إن الأرزاق مكتوبة. صح. لكن العلماء قالوا إيه؟ الرزق مكتوب في الأزل في علم الله عز وجل، أما في علم الملك فيمكن أن يقال للملك: انظر إلى عبد فلان، إن وصل رحمه أعطه ألفا، وإن لم يصل رحمه أعطه خمسة فقط، خمسة من ألف. الملك مش عارف هو حيصل أو ما يصلش، لكن ده سابق في علم الله. وأجود من هذه المقالة قول من قال: المراد بذلك البركة. البركة. ممكن واحد تلاقي دخله 15,000 وربنا فاتح عليه أبواب محتاجة 20,000، فيبقى فقير وعايز من الزكاة. واحد فعنده فشل كلوي، نسأل الله السلامة، عنده ابن والعياذ بالله مبتلى بابتلاء، ربنا يعافينا في أنفسنا وأزواجنا وأولادنا، مبتلى يحتاج إلى الأموال الطائلة، والآخر ربنا بيديله 1,000 جنيه وربنا مكفيه، الواد ابنه بيذاكر مجد كده من عند الله عز وجل وذكي مش غبي، محتاج مدرس خصوصي ولا شيء من هذا، كل الأبواب، والصحة كويسة والقناعة. القناعة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأملاك من أطيان وأموال وعقارات وما إلى ذلك، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لما جم العلماء يقارنوا أيهما أفضل، الفقير أم الغني؟ خلي بالك بحتة دي مهمة جدا، هل الفقر أفضل أم الغنى؟ فقالوا: ينبغي أن نخرج من هذه المقارنة فقير النفس كثير المال وفقير النفس قليل المال. دول مذمومين هما الاثنين، مش داخلين في القصة أصلا. فقير النفس كثير المال، عنده مال كثير لكنه فقير النفس، وتلاقيه بخيل، طلعش هذا مليم، الأموال بتدخل عنده ما تخرجش تاني والعياذ بالله، لكن يصرفها على نفسه، ينفقه على نفسه. وحتى لو أنفق على من حوله فهذا ليس مروءة ولا حسبة لله، ولكن عشان يبقى عمدة في وسط أصحابه وهكذا. لا ينفق المال إلا بمقابل دنيوي، وإنما قارنوا بين غني النفس كثير المال وغني النفس قليل المال، أيهما أفضل؟ هذه المقارنة. فأردت أن أقول يعني المقارنة بين هذين الصنفين، فأردت أن أقول إن فقير النفس هذا معدوم الخير والعياذ بالله، سواء كان كثير المال أو قليل المال. مش أنت بتسمع واحد كان زمان بقى يقول لك يا رب 20,000 جنيه عمارة في الزمالك، طبعا 20,000 جنيه ما تعملش حاجة النهاردة، يا رب 20,000 جنيه عمارة في الزمالك يعيش على هذه الأماني، وتلاقيه يروح إيه يلعب اللوترية، واللي بيروح سبق الخيل يمكن حظه يضرب، واللي تلاقيه ماسك عمال يجمع غطيان الكازوزة عشان يجمع كلمة يمكن يكسب عجلة أو سيارة BMW، واللي واللي واللي، صح ولا لا؟ ما هو خلي بالك الإنسان ماشي على قانون الأسباب في أمور الدنيا، عارف إن هو لما اشتغلش هيجوع وهيضيع، والطالب لما ذاكرش هيسقط، هيسقط غالبا، هو ده الغالب، والنادر لا حكم له. لكن في مسائل الآخرة الشيطان أفسد علينا أمور الآخرة. إزاي؟ في مسائل الآخرة الإنسان لا يأخذ بالأسباب، يقول لك خليه على الله، محدش عارف الحساب هيبقى ازاي من القيامة، ده احنا كويسين، ده احنا ندخل الجنة حتف. يا راجل يا راجل تدخل الجنة حتف؟ ما هو ده من الجهل بالله تبارك وتعالى. انما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا من الجهل بالله تبارك وتعالى. ويبتدي بقى ايه الشيطان يزين لشياطين الانس، يضعوا احاديث من صلى 4 ركعات في الجمعة الاخيرة من رمضان سقطت عنه جميع الصلوات السابقة. ده حديث موضوع موضوع، لكن ايه يستحسنه يحسنه الشيطان، شيطان الانس بوحي من شيطان الجن عشان الانسان ايه ما يصليش. ده كل ده في امور الاخرة، لكن في امور الدنيا الاخذ بالاسباب. في امور الاخرة يقول لك يا عم الشيخ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان الهداية بيدي، من يشاء الله يضلل وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. انت بتقول لي صلي، لما ربنا اذن لي اصلي هصلي. طب بتعمل كده في الدنيا؟ لا. يقول لك ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني الاخ قانون الاسباب، لكن ده في الدنيا الحاضرة. اما في في في في فيما يتعلق بالاخرة يتعلل بهذه الايه التعليلات التي لا تنفعه عند الله عز وجل. فالمفروض ان الانسان، شوف بقى الشيطان يحاول يفسد علينا دنيانا ايضا ازاي، بهذه الخيالات، يقول لك يمكن تضرب معايا، فهو المقامر بيقامر ليه؟ يخسر فيقول لك هعوض، فيخسر تاني يقول لك هعوض. كنا زمان بنروح نادي الصيد كان فيه تيرو، التيرو ده اللي هو الضرب على الحمام والاطباق، رأيت عجبا هناك، طبعا في مراهنات، وتصور واحد سواق تاكسي، واحد قال تعالى وصلني نادي الصيد، دخل وصلوا لحد التيرو، فالراجل وقف شاف المنظر وقف يتفرج وبتاع حاجات زي كده، وبعدين قال لك بجرب حظي، جرب حظه كسب 20 جنيه، انتهى الامر بانه باع التاكسي. اه والله تجد مآسي. فالقمار، إن الذي يلجأ إلى القمار يلجأ إليه من أجل هذا، لا، إحنا نلجأ إلى الطرق السليمة. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، الأثر هو الإيه؟ العمر بس، هنشوف. فليصل رحمه، الله، ينسأ له في أثره. والله عز وجل يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. برضو نرجع نقول البركة في العمر، أحيانا لما البركة موجودة والله الإنسان يفتح الكتاب، بيفتح الكتاب يلاقي نفسه فتح على الموضوع اللي هو عايزه، وأحيانا تانية لما البركة تبقى غائبة يقعد يفلي الكتاب والموضوع قدامه مش شايفه، زي الست اللي بتقعد طول عمرها تبحث عن المفاتيح، انا حطيت المفاتيح فين، وتلاقيها في صدرها ولا تلاقيها في جيبها ولا تلاقيها بتاع، وعماله قلب الدنيا على المفاتيح. ده من قله البركه. البركه يعني انت في الوقت الوجيز تنجز اعمالا عظيمه جدا فيها صلاحك في الدنيا والاخره. ازاي بقى؟ صله الرحم، من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره. وقال بعض اهل العلم المراد بالاثر هنا الولد، الاولاد، يصلح الله عز وجل له في ذريته فيموت ويمضي الى ربه وتظل صحيفه اعماله مفتوحه. او ولد صالح، اذا مات ابن ادم انتم عارفين الحديث، او ولد صالح يدعو له. كذلك فان صلاح الولد يجلب الدعاء لابيه. ما بيحصلش، ما بتشوفش لما تلاقي واحد صالح ومؤدب كده تقول يا ابن الله يرحم والدك احسن تربيتك، مش كده؟ وواحد تاني، انا لسه الاطفال الصغيرين دول بدعوهم وادعو لوالديهم، لوالديهم الذين اتوا بهم الى المساجد. واحد تاني يقول له روح الله يلعنك ويلعن ربوك، صح ولا غلط؟ بيستجلب اللعن والعياذ بالله. وان ينسى له في اثره الولد الصالح. فليصل رحمه. صلة الأرحام ده مقام في منتهى الخطورة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت أي رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت رب. قال فهو لك. يبقى الأمر استقر على إيه؟ أن الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. يعني إيه أقطعه؟ يحرم التوفيق، يحرم الرحمة، يقطع عنه المعية. ازاي الانسان يعرف يشتغل كده وربنا قطع عنه باب الرحمه والعياذ بالله؟ لا، قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصرهم. ما تجيش تقول لي باب طب ما انا بروح لهم هم ما بيجوش. لا، انت حافظ الحديث، حد يقدر يقوله؟ ايوه احسنت. روى الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها. المكافئ يقول لك جاري اروح له، نقطني انقطه، اهداني اهديه. لا، ده هو بيصل على كل حال، سواء التاني وصل او ما وصلش دي علاقه خطر. فهو يقول لك مش احسن مني. الانسان الراغب في الاخره الطامع في جنه ربه عز وجل لا يفكر بهذه الطريقه. ده في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني قرابة ضربة خالص. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول، إن كان الأمر كده فعلا فكأنما تصفهم المل. عارف المل؟ الرماد الحار. عارف السوداني اللي بيتسوى في الرمل في أسوان، الأسواني؟ فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ربنا بأيدك وفي ظهرك. ليه بقى؟ النفس مجبولة على أنها على محبة من أحسن إليها والنفرة ممن أساء إليها. فهذا الذي يصل رحمه، الذي يأتي بهذه الأعمال المنفرة والمبغضة، لا يفعل هذا إلا حسبة لله عز وجل. فوقعت الصلة صافية. لواحد لما يروح لأرحامه ويقابلوه كويس وكده قد تدخل عليه داخلة، أروح أقعد معاهم، أتصلى معاهم، مش عارف بيقدموا لي ايه وهكذا. لا، ده لما راح للرحم بتاعته السيئة جدا دي ورغم ذلك يصل، كان هذا دليلا على أنه يفعل هذا مخلصا لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله. آخر حاجة، أنا طولت عليكم جدا في مسائل الرزق يا أخواننا، دي أمور ينبغي أن نراعيها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. يبقى ده حديث إيه؟ نبوي، قلنا متفق عليه، وقد اتفق الشيخان أيضا البخاري ومسلم على هذا الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنفق أنفق عليك. يبقى إذا ده حديث قدسي وحديث نبوي، أنفق أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمان فتصدق بأحدهما فقد تصدق بشطر ماله، بنصف فلوس، نصف ما يملك، ورجل عنده مال كثير فتصدق منه 100,000، لكن الرجل عنده ملايين. 100,000 دي بالنسبة للي عنده ملايين زي واحد، زي جنيه واحد مع واحد يملك 2 جنيه بس، ها؟ فلذلك سبق هذا الدرهم 100,000. فممكن الإنسان الإنفاق ده مش معناها فلوس، لا، عندك هدوم قديمة طلع للفقراء، عندك في أكل بايت أعطيه للجوعة بدل ما يترمي ويحمد ويترمي، كتب السنة الدراسية خلصت، كتب الخارجية اديها الفقراء. في ناس والله رأيتهم يفعلون هذا، ربنا يكرمهم، يوم يعطي الكتب، كتب مجلدة وجديدة، واحد تاني والله كان شغال في السعودية ويجيب أقمشة وبلوفرات وأقمشة صوف تتشال في الدولاب، والراجل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بعد سنوات مات رحمة الله عليه. ولما فتح أولاده الدولاب ليتصدقوا بهذا القماش وجدوه قد أصيب بالعتة، منقر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا مش كده الاقتناء ده، لا، خرج أنفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. المكسرون يعني الأغنياء أصحاب الأموال، هم المقلون يوم القيامة والعياذ بالله، إلا الغني بقى اللي هو إيه؟ ينفق يمنة ويسرى من كل الاتجاهات. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود، وبه أختم كلامي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة. ما الفارق بين الحسد والغبطة؟ أحسنت، ربنا يبارك فيك. الحسد هو تمني زوال النعمة، وهو على قسمين: أن يتمنى زوال نعمة فلان وانتقالها إليه، والقسم الأشر من هذا أن يتمنى زوال نعمة فلان وإن لم تأتي إليه. وإن لم تأتي إليه، راجل عايز الدنيا تخرب وخلاص. وأما الغبطة فهي أن تصر بما عند أخيك، وأن تتمنى أن يجعل الله عز وجل لك مثل ما له دون أن يفقد شيئا من ماله. لكن الغبطة دي محتاجة شيء مهم جدا. الشيء المهم جدا إيه؟ إنك أنت تدعو بالبركة. إن رأيت شيئا أعجبك من أخيك أو من زوجك أو من ولدك أو من نفسك، تدعو الله عز وجل بالبركة. مش أنت بتشوف ناس أحيانا يقول لك إيه؟ ده أنا أكلت 4 رغيفة وتروح واقع في الأرض عنده مغص. ليه؟ دي اسمها العين. العين النظر إلى الشيء بإعجاب دون أن يبرك. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه شيئاً أعجبه فليدعو له بالبركة، بارك الله لك. فدائما الإنسان دائما خلي الكلمة دي على لسانك لألا نؤذي أحدا دون أن نشعر. يعني داخل البيت أعلى نفس، أول ما يدخل بيت إنسان ملأ الله بيتك بركة وإيمانا، بارك الله لكم يا أخي. أي واحد يقول تعالى شوف مش عارف الساعة دي شوف، بارك الله لك، بارك الله لك. الدعاء بالبركة، وإلا ممكن يصيبه بعين يوقعه والعياذ بالله. برضه واحد يقول لك وده مش من المروءة ولا من الرجولة، واحد يقول لك أنا أصلا مراتي جميلة جدا، الراجل قاعد تقول للرجالة كده ما ينفعش والله. الواحد بيشوف يعني نماذج عجيبة. طيب قل بارك الله. برضه واحد يقول لك أصل ابني ده بيعز الأكل جدا، يا عم بس حرام عليك، ده الولاد مريض وأنت بتقول مش عارف مريض بإيه، بالعين اللي أنت بتديها له أصل بيعز الأكل قوي، كفاية كده قوم بقى. ما ينفعش الكلام ده خالص يا جماعة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. شوف التعبير، حتى ربنا سلطه على الأموال اللي هو اداها له فعمال ينفق الأموال دي في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. يعني رجل شغال، لأن العلم علمان، علم نافع، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. فدي بعض الأمور، حتى هذه الأمور وردت في رسالة لطيفة جدا بعنوان علاج مشكلات الفقر. تكلمنا عن ثلاث أسباب، الآن الاستغفار، صلة الأرحام، الإنفاق ولو القليل، لأن القليل ده مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إيه بقى؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كده بس خلاص؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني القرش ساغ يبقى 700 على الأقل أو أكثر، إن كان من إيه؟ من غير رياء. القرش ساغ يبقى كام؟ 700. واحد يقول لك طب انا انفقت ما فيش 900 ولا غيره، انت مش واخد بالك، انت فاهم ان الرزق ده فلوس جنيهات؟ ابدا، الرزق ده قد يكون البركه، والله البركه وغنى القلب اعظم من كثره الاموال والله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Love.